حدیث 794 یه حدیث مدیار به تنها کر یه ضعیف و بیچاره ما بیان من الجل یه قوت درسته. عن عائشة رضی الله عنها قالت نزلنا المزدلفة ام هاتینا مزدلفة مزدلفة و مینا یه پرخ اکبه وقتی تش عرفته تده ایه مزدلفة چه مزدلفة تده چیه مینا ایه بجل مینا ایه برکات ها بین سه جمره الویره سه کورک الویره فاستأذنت النبی صلی الله علیه و سلم سوده بجد بيشتن سوده دستيرش پیغمبري خاص صلاة خود الابن ان تدفع قبل حطمة الناس او بچت باركت خوبا فيجتن باري بتا ازدحان وعالم ايكو دب تلخين وكانت امرأة بطيئة قوت سوده جنكاكو بطيئ بو يعني ادبامو فاذن لها پیغمبري صلاة خود الابن اذن دايا دستير دايا زيكو بچتن باركت خوبا فيجتن فدفعت قبل حطمة الناس باري عالم بوش ببتنو بتا ازدحام سودة شو وباركت خوها بيت وأقمنا حتى أصبحنا نحن عايشات بجتن أم جماين الويري حتى بويا سبيد الماء ثم دفعنا بدفعه مشتي هنجي أم القلب غنباري صلابة خودي لابن شوي ما باركت خوها بيت لجا عايشة خودي جرازي بتنت بجت فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة هكر منجك واكي سوداي كربا منجك ودبا پیغمبري صلوات خدا الله بن عزيزي كاچم احب الي دابتر البرمن ياشرين بت من مفروح به اشهر تشتكي كيف خلقي بيتي عندك جلق بومن يا خوش بيتي